إليك بالطف ما آسي شي بينراس من نذكرها بينا ضيق الأنفاس إليك بالطف ما آسي شي بينراس من نذكرها بينا ضيق الأنفاس حالك شنه كان خلاف الله من راح وصفه وقدوان حراس أظن دمعك همل وبيضت العين يا عقوب انت صرت ويوسف حسين لي النظر مشبور يا اخت النحر مذبوح يا اخت النحر مذبوح بيجينا صبرك يا العقيلة تعدل وصاف صبرك قبل بي حتى الصبر طاف صبرك يا العقيلة تعدل وصاف صبرك قبل بي حتى الصبر طاف قلبك هم فزع يا الحرة هم خاف من هجمة وعلى خيامك هالإجلاف قلبك ما رجف رغم المعاناة يا رباط الهتف للذلة هيها قلبك ندري مجروح يا اخت النحر مذبوح يا اخت النحر مذبوح بجينا جرحي الجرح قضيت الأيام لو نحسي بجروحك نقعد أعوام من جرح الجرح قضيت الأيام لو نحسي بجروحك نقعد أعوام أصغر جرح بيه جرح ليتام من الأذى وبسدج بين الخيام من نحسب جروحك نفقد الوام يا أخت اللي انذبح وعيون علمان لاجلك حق لي نور يا أخت النحرة مذبوح يا أخت النحرة مذبوح بجيل